في سنة 2003 عصابة من اللصوص اقتحموا هذه الخزينة اللي تحتوي على أكبر كمية ألماس في العالم. الخزينة هذه موجودة في منطقة صغيرة في بلجيكا يطلقون عليها عاصمة الألماس. منطقة صغيرة لكن يمر من خلالها 80% من ألماس العالم. المنطقة هذه لها شرطة خاصة يسمونهم شرطة الألماس، والتجهيزات الأمنية فيها مجنونة. الخزينة اللي كان فيها الألماس كانت تعتبر واحدة من أكثر الخزائن تعقيدا في العالم، وعليها 10 طبقات حماية. لكن رجل واحد قرر أنه يخترق كل هذه الطبقات وينفذ عملية سرقة معقدة ومجنونة. فكون عصابة من 5 أشخاص، كل واحد منهم عنده مهارة معينة، وبعد سنتين من التخطيط والشغل نفذوا العملية وسرقوا ألماس بقيمة 100 مليون دولار، واللي تعتبر أكبر سرقة ألماس في التاريخ. السلام عليكم، معكم بدر. في فيديو أكبر سرقة بنك في البرازيل اللي اللصوص سرقوا فيه 80 مليون دولار، قلت لكم انها كانت ممكن تكون اكبر سرقة بنك في التاريخ، لكن قلت لكم بعد ان في سرقة الماس اكبر منها صارت في بلجيكا، وهذه السرقة اللي راح نتكلم عنها اليوم. فلو حددنا مثلا تصنيف للسرقات اللي تمت باختراق الخزائن، فهذه اكبر سرقة. السرقة هذه صارت في مدينة اسمها انتوارب، مدينة موجودة في بلجيكا. هذه المدينة معروفة باسم عاصمة الالماس العالمية، لان داخلها في منطقة صغيرة جدا، المنطقة هذه يسمونها منطقة الألماس. تخيلوا ان 80% من الألماس في العالم كله يمر عبر هذه المنطقة الصغيرة بقيمة عادل 35 مليار سنويا. فالمنطقة هذه كانت مؤمنة بشكل جدا قوي. تخيلوا في شرطة خاصة عينتها الحكومة البلجيكية على المنطقة هذه بالتحديد، يسمونهم شرطة الألماس. داخل هذه المنطقة في مبنى كبير، هذا المبنى هو الأهم في المنطقة ما بين كل المباني، قدامه شارع واحد بس، ومن الجهتين في حواجز آلية ممكن تمنع أي سيارة أنها تدخل أو تطلع. لا تستغرب إذا شفت في هالشارع الناس يمشون وهم شايلين حقائب مربوطة بسلاسل على يدينهم. ما في حد يتواجد في هالمنطقة إلا إذا كان تاجر ألماس أو مشتري كبير، شخص يتعامل بالألماس. المبنى الرئيسي هذا اسمه مركز أنتوارب العالمي للألماس، وهو أكبر مبنى في المنطقة، وداخله راح تحصل أكبر شركات الألماس في العالم. كل شركة عندها مكتب في المبنى، وإذا كنت تاجر أو واحد من العاملين في المكاتب، فعشان تدخل للمبنى لازم تكون عندك بطاقة إلكترونية، ولما تدخل وتسوي مسح للبطاقة الكمبيوتر راح يسجل اسمك ووقت دخولك، ونفس الشيء بعد لما تطلع. المبنى من برا مراقب بعدد كبير من الكاميرات الأمنية اللي تغطي كل زاوية حول المبنى، وطبعا نفس الشيء داخل المبنى، كاميرات المراقبة موجودة بكثافة عالية، والكاميرات هذه مراقبة من الحراس طول الوقت خلال ساعات الدوام. وتحت الأرض بطابقين، في الطابق السفلي الثاني نحصل غرفة الخزينة الرئيسية. الخزينة هذه تعتبر أكثر بقعة فيها ألماس على وجه الكرة الأرضية، يعني إذا دخلت هذه الخزينة بتحصلها كلها ألماس. طبعا الألماس ما مرمي على الأرض، داخل الخزينة في صناديق أمانات، الصناديق هذه يملكها التجار وأصحاب شركات الألماس، وكل صندوق له مفتاح الخاص طبعا، وهذا المفتاح موجود عند المالك أو المستأجر. فالشركة أو التاجر يقدر يخزن الألماس اللي يريده في الصندوق ماله، ويكون مطمن ومتأكد أنه مستحيل حد يقرب منه، لأن الخزينة هذه المفروض أنها مستحيلة الاختراق. تخيلوا أن في 10 طبقات أمنية تحمي الخزينة. الخزينة هذه كانت عبارة عن تحفة هندسية. أول طبقة حماية هو الباب الفولاذي اللي وزنه 3 طن وثخانته 30 سنتي، وتقدير المهندسين كان أن إذا أي شخص يريد يخترقه فيحتاج على الأقل 12 ساعة وهو يحفر بالدريل كهربائي قوي. وأصلاً في كل الأحوال في مستشعر اهتزازات تحت الباب، ولو صار أي حفر أو أي طرق على الباب على طول راح يشغل الإنذار. وفي بعد قفل برمز سري، الرمز هذا مكون من 4 أرقام، وكل رقم منها متكون من خانتين من 0 إلى 99، واللي معناه أنك لو سويت شو ما سويت إحصائياً مستحيل تخمن هالرمز. ولو ما دخلت الرمز بشكل صحيح فالمفتاح مستحيل يدخل. أيوة الخزينة فيها مفتاح بعد، ومفتاح طويل طوله 30 سنتي بثخانة الباب. ولا ما خلصنا هني، الخزينة بعدها فيها طبقات أمنية أكثر. فأعلى الباب على الزاوية في حساس أو مستشعر مغناطيسي، لو انفتح الباب والقطعتين المعدنيات انفصلوا عن بعض الإنذار راح ينطلق. فيعني حتى لو كان عندك الرمز وعندك المفتاح، بمجرد ما تفتح الباب راح يشتغل الإنذار. هل خلصنا هني؟ لا، بعدنا ما خلصنا. هذه بس الطبقات الأمنية على الباب الخارجي. أما داخل الخزينة في عدة مستشعرات وحساسات بعد، مستشعر للضوء، مستشعر للحرارة، ومستشعر للحركة. مستشعر الضوء مركب فوق في السقف، أما مستشعر الحرارة والحركة فكانوا مع بعض في جهاز واحد معلق على الجدار. يعني أصلا حتى لو فتحت الباب والإنذار ما اشتغل، ما بتقدر تسوي أي شيء داخل الخزينة، لأن المستشعرات هذه على طول راح تصيدك. وحتى لو حليت مشكلة المستشعرات، كاميرات المراقبة في الخزينة بعدها موجودة والحراس قاعدين يراقبون. نفترض تجاوزت الكاميرات، بعد الألماس ما بيكون قدامك. الخزينة عبارة عن صناديق أمانات، وكل صندوق له قفله الخاص، قفل من النوع القوي اللي ما راح ينكسر بسهولة أبدا. فمن المجنون اللي ممكن حتى أنه يفكر يحاول يسرق هالمكان؟ خلونا نتعرف عليه. الرجل هذا اسمه ليوناردو نوتروبوترولو، رجل إيطالي. أهم ميزة عند ليوناردو هذا هو قدرته على الإبهار. عنده جاذبية، نفس المهارة اللي تحصلها عند النصابين. يقدر يبهرك بشخصيته ويخليك تحس بصديقه، فترتاح له وتنسى تاخذ حذرك وياه، ولما ما تكون منتبه يباغتك. تخيلوا انه في مرة من المرات قال بالحرف الواحد: أنا انولدت عشان أكون حرامي. وفعلا من لما كان عمره 19 سنة بدأ يسرق السيارات الرياضية الفخمة. هذه كانت بداياته. وبعدها بكم سنة غير وانتقل من سرقة السيارات لسرقة الألماس، لأن اعتبرها هدف مربح أكثر. يعني الألماس خفيف وصغير وسهل الواحد يشيله وياه، وفي نفس الوقت قيمته عالية. فوق هذا صعب أن حد يتعقبه مثل السيارات. ومن بدايات سرقته للألماس حصل عنده شغف للمجوهرات، وتبين له أنه عنده موهبة في المجال. كان يقدر يصمم مجوهرات بشكل جميل جدا. فالحبيب راح وفتح له كم محل مجوهرات، لأنه كان جد يعني يستمتع بالمجال. وبعد هالشي راح يكون له شبكة معارف، سواء في العالم الشرعي أو في العالم الغير شرعي، وهالشي راح يسهل له أنه يبيع الألماس اللي يسرقه في السوق السوداء. بس تخيلوا في مرة من المرات واحد من محلات ليوناردو تعرض للسرقة. الحرامي سرق الحرامي، والسرقة ضربته ضربة قوية وكانت خسارة كبيرة. فكان معصب ويريد يعوض هالخسارة بأي طريقة. وعلى الأغلب هذا الشيء اللي أعطاه الدافع أنه يفكر يسرق مركز الألماس العالمي في بلجيكا. وأصلا غير الثروة اللي ممكن يحصلها، سرقة المركز هذا بتكون مثل العمل الأسطوري اللي راح يخلد اسمه كواحد من أعظم اللصوص. فهالشي عطاه دافع أكبر بعد، خلاه يتحمس. طبعا ما ينفع على طول يروح ويحاول يخترق المبنى والخزينة وهو ما عارف أي شيء عنهم، لازم يدرس ويخطط ويعرف كل شيء قبل ما يبدأ. فليوناردو سوى حركة جريئة جدا، راح لمركز الألماس المبنى الكبير هذا وقالهم أنه تاجر ألماس ويريد يستأجر مكتب في المبنى. وهو فعلا كان صادق، كان تاجر ألماس وعنده محلات. فالمرأة اللي كانت ماسكة منصب مديرة المبنى ما شكت فيه، وبكل بساطة أجرت له مكتب. فصار ليوناردو عنده البطاقة الإلكترونية هذه اللي تسمح له إنه يدخل ويطلع من المبنى متى ما يريد، الصباح في الليل، ما أنك عندك بطاقة فتقدر تدخل على كيفك. هذا الكلام كان في سنة 2000، يعني قبل 3 سنوات من موعد تنفيذ العملية. يعني تخيلوا قاعد يخطط ويجهز لهالعملية 3 سنين. ولأنه الحين صار مستأجر رسمي في المبنى، فمن حقه بعد أنه يستأجر صندوق أمانات في الخزينة. فبعد ما استأجر الصندوق صارت عنده صلاحية أنه يدخل للخزينة. أي شخص عنده صندوق في الخزينة يقدر ينزل الطابق السفلي وبس يظهر بطاقته للحارس اللي قاعد يراقب بالكاميرا الأمنية، والحارس بمجرد ما يشوفك ويتأكد من هويتك يخليك تدخل عادي. وباب الخزينة الكبير يكون مفتوح في ساعات العمل الرسمية. في باب ثاني صغير يسمونه الباب النهاري، هذا الباب اللي يتقفل وينفتح لما الزبون يدخل ويطلع من الخزينة. يعني ما كل ما جاء واحد أو كل ما جاء زبون يروحون ويفتحون باب الخزينة الكبير وبعدين يسكرونه لما يطلع، لا، الباب الكبير هذا يظل مفتوح طول اليوم طول الدوام. فأنت تدخل ومعاك مفتاحك، فتفتح صندوقك وتخلص أمورك، سواء تريد تاخذ من الصندوق أو تحط فيه بكيفك. والحارس طبعا قاعد يراقبك من الكاميرا اللي داخل الخزينة، وفي حارس ثاني مسلح واقف برا باب الخزينة، بس ما حد يدخل وياك عشان يعطونك خصوصيتك. فليوناردو كان كل ما راح الخزينة يقعد يشيك على الوسائل الأمنية اللي فيها، وكانت في بعد عنده شنطة ضبطها بحيث إن في كاميرا طالعة من سحابها، وهذه الكاميرا تظل تصور لما يكون داخل الخزينة. فاستخدم الكاميرا عشان يصور كل زاوية في الخزينة، فصور المستشعرات وكاميرات المراقبة وكل الوسائل الأمنية الثانية. وظل ليوناردو يكرر هذه الزيارات للخزينة، وكل زيارة يجمع معلومات أكثر. ليوناردو ما تحرك في تنفيذ خطته إلا بعد ما جمع كل المعلومات اللي يحتاجها، وما بدأ يشكل فريقه إلا في صيف سنة 2002، يعني قبل 8 أشهر تقريبا من العملية. فعشان يشكل فريقه رجع لمدينته الأصلية، مدينة اسمها تورن في إيطاليا. هذه المدينة كانوا يطلقون عليها في التسعينات مدينة اللصوص، لأنها كانت تخرج كثير من اللصوص وأعضاء العصابات والحرامية، وكان في تعارف وشبكة ما بين اللصوص هذيلة. ما كانوا يشتغلون مع بعض ككيان واحد كعصابة جريمة منظمة، لكنهم كانوا يتعاونون مع بعض دائما لما تكون في عملية تتطلب مهارات مختلفة، لأن كل واحد منهم عنده مهارات معينة، فكانوا يستفيدون من خبرات بعض. فأول شخص تواصل ويا ليوناردو كان اسمه فرناندو فينيتو، ويلقبونه الوحش. وبالمناسبة كل واحد منهم عنده لقب الخاص، لقب له علاقة بمهارته. فالوحش من لقبه نقدر نعرف انه كان شخص قوي، فمهمته انه يتولى الشغل اللي يحتاج عضلات او حركة. ليوناردو ما احتاج جهد كبير عشان يقنع الوحش انه ينضم له. بمجرد ما قال له عن كمية الالماس اللي موجودة في الخزينة، الوحش قال له انا معاك. طبعا اختراق الخزينة المعقدة هذه بيحتاج أكثر من مجرد عضلات، بيحتاج عقل. وهني يجي دور الشخص الثاني اللي ضم ليوناردو للعصابة، واللي كان اسمه إليو دونوريو ولقبه العبقري. العبقري راح تكون مهمته اختراق الأنظمة الإلكترونية. مهارته هذه اكتسبها من شغله، عنده بزنس مختص بتوفير معدات وأجهزة الأمان والمراقبة، فيعني كان فاهم في هالأمور وكان الشخص المثالي لهالمهمة. ليوناردو حتى بعد ما جند هذيل الشخصين كانت بعدها في أشياء للحين ما حصل لها حل، بعدها في طبقات حماية قاعد يفكر كيف يخترقها. فكان يسافر على الأقل مرة واحدة في الشهر لعاصمة الألماس. الخزينة كانت تفتح الساعة 7 الصبح، هو طبعا كان يقدر يدخل المبنى في أي وقت يريده كونه مستأجر مكتب، وأحيانا كان يروح لغرفة الخزينة قبل الساعة 7 قبل ما تفتح، ويقعد هناك ينتظر الحراس يفتحونها، ويمثل كأنه عنده شغلة مستعجلة فعشان كذا جاي مبكر محتاج يفتح صندوقه. فيقعد ويشوف عملية فتح الخزينة بعيونه، يشوف الحراس هم يفتحونها. طبعا اكيد الحراس ما يخلونه يشوف الرمز، لكن على الاقل قدر يشوف المفتاح الطويل، المفتاح اللي طوله 30 سنتي. طبعا ليوناردو كان لازم بعد يحصل طريقه ينسخ فيها هالمفتاح، والشيء هذا راح يكون من اصعب التحديات في العمليه كلها. وهني يجي دور العضو الرابع في العصابه، الرجل اللي يلقبونه ملك المفاتيح، وهذا كل اللي نعرفه عنه، لا نعرف لا اسمه ولا شكله الحقيقي. كل اللي نعرفه عنه انه شخص مختص بالمفاتيح. في هذه المرحله من الخطه كانوا محتاجين مخططات للمبنى، لأنها راح تساعدهم بشكل كبير أنهم يفهمون تخطيط المبنى ويحددون لنفسهم طريقة عشان يوصلون للخزينة. فليوناردو راح عند مديرة المبنى وقالها أنه يريد يتوسع، يعني هو كان مستأجر مكتب واحد وشركته قاعدة تكبر، فيفكر أنه ياخذ مكاتب أكثر، وطلب منها يعني إذا في إمكانية أنهم يوفروا له مخططات المبنى عشان يحدد الطريقة المناسبة في توسيع المكتب ماله. العجيب أن المديرة ما بس وافقت وعطتها مخططات الطوابق، لا عطتها بعد مخططات المبنى كله، ومن ضمنها مخططات الخزينة وغرفة الخزينة. طبعا المخططات هذه ما تكشف أي أنظمة أمنية، لكن يظل يعني كشف المساحات والطرق والممرات راح يساعدهم بشكل كبير. وهذا كان خطأ أمني بشري من المديرة، واللي ساعد فيه هو مهارة ليوناردو وقدرته على الإبهار وجاذبية شخصيته. فحصولهم على المخططات خلاهم يكتشفون الطريق الأمثل اللي ممكن يدخلون فيه للمبنى، فاكتشفوا طريق يقدرون يدخلون من خلاله لكراج المبنى بدون ما يحتاجون يمرون بنقطة تفتيش. يقدرون يدخلون من باب كراج مخصص للسيارات موجود في الشارع الجانبي بدون ما يضطرون انهم يمشون في الشارع الرئيسي اللي فيه الحواجز الآلية. بس طبعا ابواب الكراج هذه بروحها تحميها انظمة امنية راح نجي لها بعدين. فهذه المرحلة من الخطة عرف ليوناردو انهم محتاجين عضو خامس، العضو هذا راح يكون سائقهم، والاختيار وقع على شخص ليوناردو يثق فيه بشكل كبير لانه اشتغل وياه قبل، رجل اسمه بيترو تافانو ويلقبونه السريع. وبكذا صاروا اعضاء العصابة 5، وعرفنا مهمة كل واحد منهم. طبعا ليوناردو طول هالفترة من وقت للثاني يروح للمبنى ويحاول يدخل لأماكن أكثر، أماكن المفروض أنه ما يدخلها من الناحية الأمنية، على سبيل المثال غرفة الحراس، لكنه قدر بأسلوبه وشخصيته الجذابة اللي تكلمنا عنها يكون علاقة مع الحراس وبدوا يعاملونه كأنه صديقهم. فصار أحيانا يدخل غرفة المراقبة اللي المفروض أنه ما يدخلها، وبدأ يفهم نظام الحراس وروتينهم وكيف يراقبون من خلال الكاميرات. والاكتشاف الكبير اللي اكتشفه هو انهم ما كانوا يراقبون في الليل، كانوا بس يراقبون في ساعات الدوام لما تكون الخزينة مفتوحة، اما بعد ما يقفلونها في الليل بعد ما ينتهي الدوام فما حد يقعد يراقب. الكاميرات شغالة وتسجل لكن ما حد قاعد يراقبها، لانهم كانوا واثقين من الانظمة الامنية اللي تحمي الخزينة، كانوا واثقين ان ما حد بيقدر يتجاوز الانظمة هذه بدون ما يشتغل الانذار. بعد ما العصابة تشاوروا مع بعض كانوا عارفين ان العملية هذه لازم تتم كلها في ليلة واحدة. النافذة الزمنية اللي عندهم هي في حدود 5 ساعات بس، اذا استغرقوا وقت اكثر بيعرضون نفسهم للخطر انهم ينكشفون. فكيف راح يقدرون يتجاوزون كل الانظمة الامنية هذه بسرعة بدون ما يضيعون وقتهم الثمين هذا؟ هني جاء القرار ان العبقري راح يحاول يتسلل لغرفة الخزينة بروحه ويعطل بعض الانظمة الامنية قبل 5 ايام من ليلة السرقة. فتخيلوا بكل بساطة، العبقري استخدم بطاقة ليوناردو عشان يدخل للمبنى، اتنكر بزي عامل ولما وصل للمبنى قالهم انه عنده شغل في مكتب ليوناردو وانه وظفه عشان يسوي له الشغل، ورواهم البطاقة اللي وياه ورواهم ورقة عمل او فاتورة مزيفة. وطبعا هو دخل في الليل، ومثل ما قلنا اي حد عنده بطاقة ومستأجر مكتب يقدر يدخل ويطلع من المبنى في اي وقت يريده. فحراس الشفت المسائي ما شكوا في العبقري وخلوه يدخل عادي، بما انه عنده بطاقة يقدر يدخل، رايح للمكتب بيخلص شغله وراح يطلع. لكن العبقري ما كان رايح للمكتب، العبقري كان هدفه غرفة الخزينة، وما كان في شيء يمنعه انه ينزل للطابق السفلي، الطابق اللي فيه الخزينة. فدخل غرفة الخزينة عادي، وبما ان الحراس ما كانوا قاعدين يراقبون بكاميرات المراقبة لان الوقت ليل، فالحبيب خذ راحته. بس في كل احوال هو قبل كل شيء غطى كاميرا المراقبة عشان ما تصيد او تسجل اللي قاعد يسويه، وبعدها راح وركب كاميرا من عنده، كاميرا صغيرة فوق الخزينة. هذه الكاميرا هو كان مصممها بنفسه، والهدف منها انهم يكتشفون الرمز، رمز الخزينة اللي يستخدمونه الحراس عشان يفتحونها. فالكاميرا راح تصور الحارس في صباح اليوم اللي بعده لما يجي ويفتح الخزينة ويدخل الرمز. وبعد ملك المفاتيح يعتقد انه بيقدر ينسخ المفتاح من خلال اللقطات اللي بتلتقطها الكاميرا هذه، لان نفس الحارس بيجيب ويا المفتاح وبيدخله في الخزينة، فالكاميرا راح تلتقط المفتاح، وملك المفاتيح ناوي ينسخ المفتاح من اللقطات هذه، واللي يعني بحد ذاته شيء مجنون. الخطوة اللي بعدها كانت تعطيل المستشعر أو الحساس المغناطيسي. قلنا قبل في حساس مغناطيسي عبارة عن قطعتين معدنيات موجودات أعلى الخزينة في الزاوية، لو انفتح باب الخزينة وانفصلت القطعتين عن بعض راح يشتغل الإنذار تلقائيا. الطريقة اللي عطل فيها العبقري الحساس المغناطيسي هذا خلته جد يستحق لقبه. اللي سواه هو انه صنع صفيحة ألمنيوم وركبها على القطعتين، وبكذا يكون ثبت القطعتين مع بعض بهذه الصفيحة. وبعدها قدر بكل بساطة انه يفك براغي القطعتين المغناطيسيات هذيلة وفكهم من مكانهن بدون ما ينفصلن عن بعض، فبالتالي المجال المغناطيسي بينهن ما انقطع فما اشتغل الانذار. يعني اذا القطعتين انشالن مع بعض بدون ما ينفصلن ما راح يشتغل الانذار. فلما العبقري تأكد من هالشي رجع القطعتين مكانهن وثبتهم مرة ثانية، والحين صار عارف ان ليلة السرقة راح يقدر يفك القطعتين بسهولة بدون ما يشتغل الانذار. مهمته اللي بعدها كانت انه يعرف التردد اللي يفتح باب الكراج. قلت لكم انهم من خلال المخططات حصلوا باب كراج يؤدي لداخل المبنى من شارع جانبي، فهذا الباب ينفتح بتردد معين، والترددات هذه صعب انك تعرفها، لكن العبقري قدر انه يوصل للجهاز اللي يتحكم بفتح الباب، ومن خبرته في الالكترونيات واجهزة الامان قدر انه يعرف التردد هذا، اللي لما يقول لك حاميها حراميها، يعني هو عنده تجارة وبزنس يثبت للناس اجهزة امان، ومن خلال خبرته في هالمجال يقدر يخترق اجهزة الامان هذه. فهالشي اعطاه القدرة انه يكون حرامي محترف، وبكذا تكون مهمة العبقري انتهت. ثبت كاميرا صغيرة عشان يعرفون رمز الخزينة وشكل المفتاح، وعرف كيف يبطل القطعتين المغناطيسيات، وعرف التردد الخاص بباب الكراج، خلاص سوى كل اللي عليه. المهمة اللي بعدها كانت تعطيل المستشعرات اللي داخل الخزينة. قلنا قبل ان في مستشعر للضوء معلق في السقف، ومستشعر للحركة والحرارة معلق على الجدار داخل الخزينة. فالعصابة جابوا جهاز استشعار شبيه بهذا اللي موجود في الخزينة، وبدوا يفحصونه ويسوون تجاربهم عليه، وعرفوا انهم لو غطوا الجهاز بكرتونة فلين بس راح تؤدي لحجب موجات الاستشعار، فبالتالي الجهاز راح يكون كأنه ما موجود، راح يتعطل. لكن المشكلة انهم لو دخلوا للخزينة قبل ما يقدرون يعطلون الجهاز بالكرتونة الفلينية الجهاز راح يكشفهم ويشتغل الانذار، فهم كانوا محتاجين طريقة عشان يعطلون فيها الجهاز قبل ما يدخلون للخزينة، او على الاقل يقللون من كفاءته بشكل مؤقت عشان ما يكشفهم أول ما يدخلون. فهذه المهمة كانت على ليوناردو العقل المدبر، لأنه هو الوحيد اللي كان يقدر يدخل الخزينة بشكل رسمي. فهالعملية لازم تتم وقت ما الخزينة تكون مفتوحة، يعني وقت الدوام، هذا هو الحل الوحيد. طبعا المشكلة إن وقت الدوام الحراس قاعدين يراقبون بالكاميرات. فاللي صار انه في صباح اليوم اللي قبل يوم العملية تاريخ 14 فبراير سنة 2003 ليوناردو راح للمبنى مثل العادة ودخل باستخدام بطاقته، وبعدها راح ودخل للخزينة اظهر للحراس بطاقته ودخل مثل المعتاد. لكن هالمرة كان مخبي في كم بدلته بخاخ مثبت للشعر. فبعد ما دخل للخزينة وراح عند صندوقه، جهاز الاستشعار كان جنبه، فسوى نفسه يتمدد مثل الحركة اللي يسويها الواحد لما يكون تعبان، وبدس رش جهاز الاستشعار بالبخاخ. طبعا هو حاول انه يظهر الحركة بشكل طبيعي، لكن الحارس اللي كان يراقب حس انه في شيء غلط قاعد يصير، فطلع من غرفة المراقبة وراح للخزينة عشان يشوف شو قاعد يسوي هذا الشخص. بس لما وصل عنده ليوناردو سوى نفسه كأنه قاعد يرتب شعره، وبطريقة ما يعني كلامه وأسلوبه قدر يقنع الحارس انه ما في شيء صاير، فقدر يطلع نفسه من الموقف والحارس خلاه يروح عادي. فالحين بعد ما ليوناردو رش مثبت الشعر على جهاز الاستشعار صارت كفاءة الجهاز ضعيفة جدا، ما تعطل الجهاز بالكامل لكنه ما راح يشتغل بالشكل المطلوب، وهالشي راح يعطيهم الفرصة اللي يحتاجونها عشان يغطونه بكرتونة الفلين قبل ما يكشفهم. وبكذا خلاص تكون كل تحضيرات العملية تمت. وفي هذيك الليلة اللي هي الليلة اللي قبل ليلة السرقة، العصابة تجمعوا مع بعض في شقة ليوناردو، الشقة اللي موجودة في مدينة أنتوارب عاصمة الألماس، وقعدوا مع بعض وأكلوا أكل إيطالي، وبعدها قعدوا يتأكدون من كل تحضيراتهم وأدواتهم، وكانوا في قمة الحماس للعملية. اليوم اللي بعده كان اليوم المنتظر، واللي كان يوم السبت بتاريخ 15 فبراير سنة 2003. في ليلة هذاك اليوم بترو السريع اللي كانت مهمته أنه مسؤول عن السياقة أخذهم بالسيارة لمبنى الألماس، ومشوا في الطريق الجانبي اللي راح يقودهم لباب الكراج، ومن خلال التردد اللي اكتشفه العبقري قدروا يفتحون الباب بكل سهولة ودخلوا بسيارتهم للمبنى من الكراج. الحين راح تكون قدامهم عدة أبواب لازم يعبرون منها عشان يوصلون للخزينة، والأبواب هذه طبعا مغلقة، لكن واحدة من الأشياء اللي سووها العصابة هو أنهم اشتروا أقفال أبواب شبيهة باللي يستخدمونها في معظم أبواب المبنى هذا، وملك المفاتيح قدر يسوي لهم مفتاح ماستر يفتح معظم الأبواب. فبكل سهولة ظلوا يفتحون الأبواب اللي قدامهم ويعدونها واحد ورا الثاني، وشقوا طريقهم بين الممرات وبعدها من الدرج لين ما وصلوا لغرفة الخزينة. والحين عاد بيبدأ الشغل الحقيقي. أول شيء سووه إنهم غطوا كاميرا المراقبة اللي موجودة في الغرفة، ما يريدون الكاميرات تسجل اللي قاعدين يسوونه. الخطوة اللي بعدها كانت التخلص من القطعتين المغناطيسيات اللي راح يطلقن الإنذار لو انفصلن عن بعض، وهذيلا مثل ما قلنا العبقري قدر إنه يسوي صفيحة ألمنيوم وثبتها في القطعتين وفك البراغي ونزل القطعتين مكانهن بدون ما ينفصلن عن بعض، مثل ما سوى في الليلة اللي تسلل فيها بروحه. فالحين انهارت طبقة الحماية الأولى. الخطوة الثانية هي انهم يدخلون الرمز، وهذه كانت مهمة الوحش. الرمز طبعا قدروا بعد يحصلونه من خلال الكاميرا اللي ثبتها العبقري في الليلة اللي تسلل فيها، قدروا انهم يصورون الحراس وهم يدخلون الرمز. فالوحش دخل الرمز اللي كان يتكون من 4 أرقام وكل رقم من خانتين، وطبعا اذا دخل الرمز صح راح تنفتح الفتحة اللي يدخلون من خلالها المفتاح. فبعد ما دخل الرمز بشكل صحيح انفتحت الفتحة. الحين عاد بيجربون المفتاح اللي صنع ملك المفاتيح، المفتاح الطويل. طبعا مثل ما قلنا ملك المفاتيح حاول ينسخ المفتاح هذا من خلال اللقطات اللي صورتها الكاميرا اللي ركبها العبقري، وهالشي يعني احس ان المفروض يكون شبه مستحيل او حتى مستحيل، بس ملك المفاتيح كان واثق من نفسه فدخلوا المفتاح في الفتحة لكنه ما رضى يدخل. نسخة المفتاح ما كانت مطابقة للمفتاح الأصلي. فتخيلوا الحين بعد ما سووا كل هذا المفتاح ما كان ضابط، فشو الحل الحين؟ خلاص يكنسلون العملية ويروحون لبيوتهم؟ ليوناردو ما كان العقل المدبر على الفاضي، ولحسن الحظ انه كان مفتح عيونه على كل التفاصيل، وقلت لكم قبل انه ظل يتقرب من الحراس وحاول يكون متواجد احيانا في اوقات فتح الخزينة وفي اوقات اغلاقها عشان يشوف روتينهم. فاللي لاحظه ان الحراس ما يبقون المفتاح في مكان آمن، وإنما يبقونه في خزانة عادية موجودة في غرفة مجاورة. فبكل بساطة راحوا وكسروا الخزانة هذه وطلعوا منها المفتاح الأصلي. فهذه كانت واحدة من الأخطاء الأمنية الشنيعة اللي قدر ليوناردو إنه يستغلها، وطبعا ما كان راح يكتشفها لو ما ظل طول هذاك الوقت وهو يعاين ويكتشف المكان. فالحين خلاص صاروا يقدرون يفتحون باب الخزينة، بس قبل ما يفتحونها كانوا يحتاجون يسوون شيء، وهو انهم يطفون الاضواء في الغرفة عشان مستشعر الضوء داخل الخزينة ما يطلق الانذار. في معلومة ما تم تأكيدها، وهو انهم احتمال استخدموا نظارات رؤية ليلية، ولا كيف يعني راح يشوفون وما في ضوء؟ فالمهم فتحوا باب الخزينة، وبعدها فتحوا الباب النهاري الداخلي، واول واحد دخل كان الوحش اللي هو اطولهم. دخل بكل بطء وبكل هدوء، وكان وياه تيب لزق، فلزق التيب على مستشعر الضوء اللي موجود في السقف. الخطوة اللي بعدها كانت تعطيل مستشعر الحركة والحرارة اللي مثبت في الجدار. بخاخ الشعر اللي رش عليه ليوناردو المفروض يعطل كفاءة الجهاز ويخلي استجابته للحرارة أبطأ، لكن مع حركتهم في الخزينة وزيادة حرارة المكان ممكن يستشعرهم في أي لحظة ويشغل الإنذار. فالحين لازم يعطلون الجهاز هذا بكرتونة الفلين اللي كانوا جايبينها وياهم. فبكل بطء وهدوء استخدموا عصا متغيرة الطول مثل عصا السيلفي، وكانوا رابطين كرتونة الفلين بنهايتها، وشوي شوي ببطء قربوها من الحساس ألين ما غطوا فيها. وبعدها واحد منهم تقدم وثبتها بإيده تماما على الجدار، وخلاص صاروا متأكدين انهم غطوه من كل الجوانب. وبعدها لزقوا الكرتون بتيب في الجدار، بكذا يكونوا عطلوا حماية الخزينة بشكل كامل. الخطوة الأخيرة عشان يوصلون للغنيمة هي كسر أقفال صناديق الأمانات. الخزينة كان فيها 190 صندوق، طبعا ليوناردو كان خبير في هالصناديق، كل ما جاء الخزانة كان يفتح صندوقه ويتأمله وقدر يعرف كل نقاط ضعفه. ومع ان قفل الصندوق كان قوي لكنه كان مدعوم من وراء بقطعة بلاستيكية، قطعة هذه ضعيفة. فالعصابة صمموا جهاز أو أداة يركبونها على قفل الصندوق مباشرة، وكانوا يعني مصممينها على أبعاد الصندوق بالضبط، لأن ليوناردو كان حاسب كل شيء. فيحطون الأداة هذه على الصندوق، وبعدها الكماشة تمسك في القفل، ويدورون البرغي إلين ما قوة الشد تكسر القفل. وبهالطريقة قعدوا يكسرون أقفال الصناديق واحد ورا الثاني، وعاد داخل هالصناديق حصلوا أنواع الغنائم الثمينة، كاش، عملات، مجوهرات، وطبعا أهم شيء الماس، هو كان الغنيمة الأكبر. فأخذوا كل اللي يقدرون عليه وقعدوا يعبون شنطهم. الشيء الحلو بالنسبة لهم إن هذا الماس، فمجرد حفنة صغيرة في إيدك تساوي ملايين، يعني تنطبق عليه مقولة ما خف وزنه وغلى ثمنه بشكل مثالي. فعبوا شنطهم كلها بهالألماس، ويقولك إنه يقدر حجم مسروقاتهم $100 مليون، واللي تعتبر أكبر عملية سطو على خزينة في التاريخ. وخلوا في بالكم نتكلم عن سنة 2003، يعني بقيمة فلوس اليوم بيكون المبلغ أكبر. فظلوا يجمعون من هالماس والذهب والمجوهرات ألين ما امتلت شنطهم، وحتى تركوا وراهم كمية كبيرة من الصناديق اللي ما فتحوها، يعني هم فتحوا تقريبا حوالي 100 صندوق من أصل 190. خذوا كثير بس ما تطمعوا لدرجة ممكن تعطلهم وتخلي الوزن زايد عليهم. فالحين جاء وقت الخروج، بس قبل ما يطلعون لازم يتخلصون من أي أدلة وراهم. فراحوا لغرفة الأمن أو المراقبة اللي يحتفظون فيها الحراس بأشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة، وخذوا وياهم كل الأشرطة اللي تسجلت خلال الأسبوع الماضي. نتكلم عن أشرطة كل الكاميرات في المبنى كامل، فيعني مثلا حتى الليلة اللي جا فيها العبقري بروحه عشان يعطل أنظمة الأمان أخذوا تسجيلاتها عشان ما يرجعون الشرطة ويشوفون التسجيلات هذه ويعرفون هويته يربطونه بالعملية. فكانت هذه حركة ذكية منهم. بعدها شقوا طريقهم ألين ما رجعوا للكراج، وهناك السريع كان ينتظرهم بالسيارة، فحطوا أغراضهم وغنيمتهم كلها في الدبة ورا وركبوا السيارة وتحركوا برا المبنى على طول. ألين هذه اللحظة العملية تقريبا استغرقت 5 ساعات ونص، وعلى الساعة 6 الصبح وصلوا لشقة ليوناردو، الشقة اللي كانت عنده في المدينة، مدينة انتوارب. وهناك لما نزلوا وشافوا الغنائم قدامهم كانت مشاعرهم متلخبطة، حماس وفرحة بس في نفس الوقت خوف وترقب. كانوا عارفين انهم نفذوا اكبر عملية سرقة في التاريخ، عملية راح يظلون الناس يتكلمون عنها لسنين وسنين قدام، ذهب، الماس، مجوهرات، فلوس. فساعتها قعدوا يحصون الغنائم وبدوا يقسمونها ما بينهم، وكل واحد منهم اخذ حصته. الخطوة اللي بعدها كانت تنظيف الشقة والتخلص من اي شيء فيها ممكن يقود لهم، لان احتمال الشرطة يفتشون الشقة هذه في يوم من الايام ما يعرفون شي يصير. فكانت واحدة من الاشياء اللي حرصوا عليها جدا انهم ياخذون كل زبالتهم وياهم، لان زبالتهم عليها بصماتهم والدي ان اي مالهم، فممكن تقود لهم عاجلا او اجلا. فحاولوا ينظفون كل زاويه في الشقه، ما يريدون يبقون اي دليل وراهم. الخطوه اللي بعدها كانت انهم يطلعون من بلجيكا، لان اكيد الشرطه بيبداون مطارده امنيه كبيره عشان يحصلونهم. والشيء الجيد بالنسبه لهم هو ان بلدهم ايطاليا ما كانت بينها وبين بلجيكا معاهدة لتسليم المجرمين، فحتى لو السلطات البلجيكية حلت القضية وعرفت هويتهم، إيطاليا ما راح تسلم مواطنيها عشان يتحاكمون في بلجيكا، أو على الأقل هذا الشيء اللي كانوا يتوقعونه. في ليلة هذاك اليوم اللي هو يوم الأحد بتاريخ 16 فبراير 2003، اليوم اللي بعد العملية، قرروا العصابة أنهم يفترقون عن بعض، كل واحد يرجع إيطاليا بشكل منفرد عشان ما يثيرون الشبهات على أنفسهم. بس في شخصين ظلوا مع بعض، واللي هم ليوناردو القائد وبيترو السريع اللي كان يسوق السيارة. فالاثنين هذيلا خذوا حصتهم من الغنيمة وحطوها في السيارة، وخذوا بعد وياهم الزبالة اللي جمعوها من الشقة، كانت مهمتهم انهم يتخلصون منها. ففي هذيك الليلة وهم يسوقون في الطريق، بيترو السريع ظهرت عليه علامات التوتر، وكان دائما يطالع في مرايات السيارة وحاس كأنه حد قاعد يلاحقهم، وبدأ يتجادل ويا ليوناردو ويقول له لازم نوقف ونتخلص من هالزبالة حالا. فليوناردو يحاول يهديه ويقول له يا صاحبي اهدى ولا تتوتر، لازم نتخلص من الزبالة في مكان مناسب، فخلنا نمشي ألين ما نتأكد أنه فعلا حصلنا مكان مناسب، ما نقدر نرميها في أي مكان. لكن السريع ظل راكب راسه ويقول له لا ما أقدر وأنا خايف، لازم نتخلص من الزبالة بسرعة. ليوناردو عرف أن التوتر هذا ممكن يوديهم في داهية، فهم ماشيين على الشارع اللي كان تقريبا شبه معزول، كان في غابة على جانب الطريق، فليوناردو قال خلاص راح نوقف هني ونتخلص من الزبالة في هالغابة. فوقفوا على جانب الطريق، وليوناردو قال للسريع انت انتظر في السيارة، راح انزل وادور مكان مناسب نرمي فيه الزبالة ونحرقها. فالسريع ظل قاعد في السيارة، وليوناردو نزل يدور ما بين الاشجار. ليوناردو حصل مكان مثالي، بقعة منعزلة في عمق الغابة. بس في نفس الوقت هذا السريع كان قاعد في السيارة وعلى أعصابه وتوتره يزيد، ووصل لحالة من الخوف لدرجة أنه ما قدر يتحمل، فنزل من السيارة وأخذ الزبالة وبدأ يرميها من فوق الجسر، الجسر اللي كانت سيارتهم واقفة جنبه، يعني كان قاعد يرميها تقريبا جنب الشارع، مكان أبدا من معزول. فلما رجع ليوناردو الرعب من المنظر، شافه قاعد يرمي الزبالة وراح وركض عليه وقال له إيش قاعد تسوي يا مجنون. هني ليوناردو استوعب أنهم طاحوا في مصيبة، أشرطة تسجيلات المراقبة متعلقة بالأشجار، أوراق ومستندات على الأرض. فالحين ليوناردو بعد ما شاف هالمنظر عرف أنهم ما بيقدرون يجمعون هالأغراض مرة ثانية، فكل اللي يقدر يسويه أنه يساعد في رمي الزبالة وتوزيعها أكثر، وأقنع نفسه أنه على الأغلب ما حد بيحصلها في كل الأحوال، وإذا حد حصلها بيكون بعد وقت طويل بعد ما يكون كل شيء اهترى وتفتت. فخلاص رموا كل شيء في ذيك البقعة، وبعدها كملوا طريقهم لإيطاليا وياهم غنيمتهم. يمكن حد بيسأل طيب ما بيفتشونهم في الحدود ويحصلون الألماس؟ الجواب لا، لأن الدول الأوروبية اللي في منطقة شنغن الحدود بينها مفتوحة، ما فيها نقاط تفتيش. في اليوم اللي بعده اللي هو يوم الاثنين بتاريخ 17 فبراير 2003، رجعوا الموظفين للدوام في مبنى الألماس بعد إجازة نهاية الأسبوع، ولما الحارس المسؤول عن فتح الخزينة جاء وفتحها تفاجأ قدامه بالخزينة مقلوبة فوق تحت من داخل، الصناديق مكسورة والأرض مليانة بالأغراض وبقايا المستندات وكثير من المجوهرات اللي اللصوص ما قدروا ياخذونها وياهم. على طول طبعا اتصلوا بشرطة الألماس، الشرطة الخاصة بالمنطقة الصغيرة هذه، الشرطة بدوا تحرياتهم على طول، وإذا كان في جهة تريدهم يتحرون في سرقة مثل هذه فهم شرطة الألماس، حرفيا هالنوع من الجرائم اختصاصهم. فبمجرد ما وصلوا للخزينة وبدوا يفحصونها على طول كان عندهم اعتقاد أكيد أن هذه عملية داخلية، يعني المسؤول عنها دخل للخزينة من قبل وتعرف على المبنى وكل التجهيزات الأمنية اللي فيه، لأن كل طبقات الأمن تم تعطيلها وتجاوزها. وبعدين لما راحوا يدورون على أشرطة تسجيل الكاميرات المراقبة ما حصلوها، فعرفوا أنهم يتعاملون مع مجرمين حذرين. لكن في نفس الوقت اللي كانت فيه التحقيقات شغالة، كان في رجل متقاعد كبير في العمر قاعد يمشي في طريق الغابة، نفس الغابة اللي السريع وليوناردو رموا فيها زبالتهم. الرجل هذا كان يحب يتمشى في الطبيعة ما بين الأشجار ويحب هالمنطقة بالذات، فهو قاعد يمشي شاف قدامه كومة من الزبالة وعصب، ليش هالناس قاعدين يشوهون الطبيعة ويرمون زبالتهم هني؟ بس هو قاعد يتأمل في الزبالة شاف بعض الأوراق اللي عليها اسم مركز أنتروب العالمي للألماس، فاستغرب وتذكر أنه قبل ما يطلع اليوم الصباح زوجته خبرته عن سرقة ألماس كبيرة صارت في المبنى هذا، فقعد يقلب بين الأغراض والزبالة هذه أكثر، وحس إن الزبالة هذه فيها أشياء مهمة، ووجودها هني في هاليوم بالذات لا معنى، فعلى طول اتصل بالشرطة وبلغهم بالموضوع. المحققين جوا للموقع وبدوا يفحصون الزبالة ويصنفون اللي فيها، وكانوا مذهولين من الأشياء اللي حصلوها. طبعا على طول عرفوا ان الزبالة هذه تابعة للصوص، لأنهم حصلوا تسجيلات كاميرات المراقبة، بس للأسف الأشرطة كانت خربانة، ما كان ممكن يستفيدون منها. الشيء الثاني اللي حصلوه كانت أحجار صغيرة، هذه الأحجار تحصلها في المجوهرات حول الأحجار الكريمة الكبيرة، وخلوا الأحجار هذه في بالكم لأنها راح تكون مهمة بعدين. الشيء الثالث اللي حصلوه كان بزنس كارد، بطاقة عمل للعبقري، عليها اسمه ورقمه وكل شيء يحتاجونه عشان يوصلوا له. وفوق هذا حصلوا الفاتورة أو ورقة إذن العمل المزيفة اللي سواها عشان يدخل المبنى قبل السرقة، بحجة أنه مكلف يشتغل في مكتب ليوناردو. فالحين من خلال هالورقة قدروا انهم يربطون السرقة بليوناردو اللي كان مستأجر المكتب في المبنى وعارفين هويته، فهذا خلاهم يتعمقون في البحث عنه أكثر. فتحوا السجلات اللي عندهم وبدوا يدورون فيها، وخلال بحثهم اكتشفوا ان طول السنوات الثلاث الماضية اللي كان مستأجر فيها مكتب في المبنى ولا مرة سوى صفقة عمل أو بزنس، ما عندهم أي سجلات بصفقة عمل. ومن بين كل صناديق الأمانات اللي كانت مكسورة في الخزينة، صندوقه كان في النص وما كان مكسور، كان في حالة، لأن اللصوص كانوا عارفين أن الصندوق هذا ما في شيء. فعلى حذرهم هذه كانت حركة غبية منهم أنهم تجاوزوا صندوق ليوناردو. فخلاص الشرطة صاروا مقتنعين أن لا علاقة بالسرقة، بس المشكلة أن كل اللي عندهم كانت أدلة ظرفية، ومثل ما قلنا هو حاليا في مدينته، مدينة تورين اللي في إيطاليا، إيطاليا وبلجيكا ما بينهم حتى معاهدة تسليم للمجرمين. فحسوا المحققين أنهم وصلوا لنهاية مسدودة. لكن بعدها بأسبوع صار شيء ما كانوا يتوقعونه. ليوناردو بدأ يحس أنه منيع، وإحساسه هذا تحول لثقة زايدة بالنفس، ممكن نقول حتى أنه وصل لمرحلة الغرور. تخيلوا أنه كان واثق أنهم ما تركوا أي أثر وراهم، لدرجة أنه رجع لمدينة أنتوارب بنفسه، رجع مرة ثانية، قرر أن الوضع آمن وعادي ما حد شاك فيه. هدفه من هالزيارة أنه كان يتخلص من كل خيوط اللي ممكن يكون تركها وراه، خصوصا أي أغراض في الشقة أو في المكتب اللي استأجره. فهالمرة جاء ويا عائلته، زوجته وابنه، وحط زوجته وابنه في الشقة وطلب منهم يتخلصون من كل شيء فيها، أي شيء يقدرون يرمونه في الزبالة يطلعونه ويرمونه. أما هو فطلع وراح لمبنى الألماس، فدخل المبنى بطاقته عادي ولا كأنه شيء صاير. فالحارس قاعد يطالع فيه وهو ما مصدق هذا رجع. إدارة المبنى على طول اتصلوا بالشرطة، وألين ما يوصلون مديرة المبنى وقفت ليوناردو قاعدة تكلمه، تحاول تشغله ألين ما يوصلون الشرطة. هذه نفسها المديرة اللي كان هو يلعب عليها، الحين انقلب السحر على الساحر وهي اللي صارت تلعب عليه. وفجأة وصلوا محققين شرطة الألماس، ولما شافهم ليوناردو قلبه طاح، واستوعب ان هالمرة هو اللي نلعب عليه، ومع ان داخل نفسه كان عارف انه انكشف خلاص، لكن بعده ظل يحاول يلعب دوره، يمثل دور البريء. المحققين بدوا يسألونه عن مكان شقته، فحاول ليوناردو انه يماطلهم لان زوجته وابنه بعدهم قاعدين ينظفون الشقة ويتخلصون من اغراضها، لكن بعد فترة من المحادثة والضغط عليه اضطر انه يقولهم العنوان. فهم قاعدين يضغطون عليه بلغوا فريق شرطة ثاني عشان يتحركون صوب شقته على طول ويداهمونها. ولما وصلوا فريق الشرطة للشقة شافوا زوجته وابنه قاعدين يسحبون مفرشة على الدرج، كانوا مطلعينها برا الشقة ويريدون يرمونها، فوقفوهم وهم في نص العملية. وبعد ما الشرطة فتشوا الشقة حصلوا عدة أدلة مهمة، من ضمنها شرائح اتصالات. الشرائح هذه كانت بدون اسم لكن يظل رقمها موجود، وممكن تعقبه وتعقب موقع الاتصالات اللي أجريت منها خلال عملية السرقة. فقدروا من خلال شركة الاتصالات انهم يأكدون ان هذه الشريحة كانت موجودة في مبنى الألماس وقت العملية. الشيء الثاني اللي حصلوه كانت أحجار صغيرة، الأحجار اللي تزين المجوهرات مثل اللي حصلوها في المكان اللي رمت فيه الزبالة، وقدروا انهم يطابقونها معاها. فالحين بعد ما صارت الأدلة واضحة وقوية وصار ليوناردو تحت قبضة الشرطة، السلطات البلجيكية تواصلت مع السلطات الإيطالية وطلبوا منهم يتعاونون وياهم. فالسلطات الإيطالية وافقت، والشرطة الإيطالية داهمت بيت ليوناردو في مدينة تورن في إيطاليا. وبعد التفتيش حصلوا داخل البيت خزينة صغيرة، وداخل هذه الخزينة حصلوا مجموعة من الألماس، 17 ألماسة، وبعد حصلوا ألماسة واحدة في ظرف وعليها رقم تسلسلي، وقدروا بعدين يأكدون من خلال هالرقم إنها كانت في خزينة مبنى الألماس، يعني هذه كانت ألماسة مسروقة. فصار هذا دليل قاطع إن ليوناردو متورط في العملية. بس تعرفوا شو اللي يضحك؟ إن مذكرة التفتيش اللي استخدمتها الشرطة الإيطالية كانت فقط للأسلحة، كانوا شاكين ان في أسلحة في بيته، فقانونيا ما يقدرون يصادرون اي شيء غير الأسلحة، ما يقدرون يصادرون الألماس المسروق هذا. وبالمناسبة هذه آخر مرة السلطات سواء الإيطالية او البلجيكية راح يشوفون فيها اي شيء من الغنيمة. بغض النظر ليوناردو تم اعتقاله في بلجيكا وانبنت ضده قضية قوية جدا، لكن مع كل هذا رفض انه يشب اصحابه. بس في كل الاحوال الادله اللي كانت عند الشرطه كثيره، كل افراد العصابه تركوا وراهم اثار دي ان اي ومستندات تكشف هوياتهم. ومع انه مثل ما قلنا ما في معاهده لتسليم المجرمين بين ايطاليا وبلجيكا، لكن السلطات الايطاليه كانت متعاونه جدا وقبضت عليهم واختارت انها تسلمهم لبلجيكا في كل الاحوال. فقبضوا على ايلوي العبقري وفرناندو الوحش وبترو السريع. الوحيد اللي ما قبضوا عليه ولا عرفوا اسمه او هويته للحين هو ملك المفاتيح، ظلت شخصيته غامضه، بس ادله الدي ان اي اكدت وجوده في الخزينه. بس الحين اسمعوا محكومياتهم، هني الجزء اللي يضحك. عقوبات جرائم السرقة في القوانين البلجيكية عبارة عن مهزلة، مهما كان اللي سرقته سواء سرقت تفاحة أو مليار دولار، إذا كانت السرقة صارت بدون عنف فعقابك راح يكون يسير جدا. أقصى عقوبة ممكن تحصلها هي 5 سنوات بس، هذا القانون اللي عندهم. فتخيلوا أن ليوناردو اللي كان العقل المدبر أخذ 5 سنوات بس، اللي هي المدة القصوى. أما الثلاثة الباقين فكل واحد منهم أخذ 6 أشهر وبس، وهذا كله بدون ما يرجعون ولا أي شيء من اللي سرقوه. كل الألماس والغنيمة الضخمة هذه اللي تقدر 100 مليون دولار ظلت عندهم، يعني شيء عجيب والله. على أقل فاوضوهم إنهم يرجعون ولو جزء بسيط من اللي سرقوه، بس لا، الغنيمة ظلت وياهم وقضوا مدة حكمهم. وبحدود سنة 2008-2009 كلهم كانوا برا السجن، وكل واحد كان عايش حياته مريح بالثروة اللي حصلها. وهذه صورة لليوناردو اعتقد من سنة 2017. بس بشكل عام شكلهم استخدموا ثروتهم هذه عشان يعيشون حياة خاصة بعيد عن الأنظار، لأنه ما في معلومات أو صور كثيرة عنهم أو وينهم حاليا. فنهاية عجيبة والله، وأنا أبحث وأتابع في القصة بعد ما عرفت أنهم انمسكوا ابدا ما توقعت ان هذه النهايه، واعتقد انتم نفس الشيء، بس هذا اللي صار. ولهني نكون وصلنا لنهايه قصتنا. اذا استمتعت فيها وانا متاكد انك استمتعت بما انك وصلت لهني، فادعمني بلايك، انت كريم وانا استاهل. مره واحده وانت نازل تحت اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبه تقدر تستمتع فيها. وبس والله اشوفك الفيديو الجاي، مع السلامه.